السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فأحبتي في الله، منذ قرابة 3 أسابيع واليهود الملاعين يصبون جام غضبهم وغلهم وحقدهم على إخواننا في أرض غزة الصابرة الصامدة، قصف لا يتوقف، قصف من الجو والبحر والبر، استخدمت فيه كل الأسلحة المحرمة واستبيحت فيه كل المحرمات، فقد قصفوا المساجد والمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمنازل، وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين فضلا عن المقاومين، حرب ضروس. ولكننا مع كل ذلك رأينا العجب العجيب العجاب من صمود إخواننا في أرض غزة، صمود عجيب من إخواننا في أرض غزة، من الرجال بل ومن النساء، بل صمود مدهش حتى من الأطفال، حتى من الأطفال صمود أدهش العالم أجمع وأصاب إسرائيل بالصدمة. وهنا السؤال، ما الذي جعل هذا الشعب الأعزل يصمد كل هذا الصمود ويستقبل الموت بصدر رحيب؟ ما هذا الشعب العديد الصامد الصابر الذي تنزل عليه قنابل وصواريخ من كل اتجاه، من البر والبحر والجو، أسلحة محرمة دوليا، ومع ذلك هم صابرون، هم صامدون. ما سبب هذا الصمود؟ وهم يوميا يشيعون من أهاليهم عشرات إلى الدار الآخرة، فضلا عمن صارت له يد أو قطعت له رجل أو أصيب بشظية فجعلته بين الحياة والموت. ما الذي يجعلهم يستقبلون الموت بصدر رحيب؟ الجواب، إنه الإيمان بالله عز وجل، إنه حب الشهادة في سبيل الله عز وجل، إنهم شعب يعشق الموت في سبيل الله، شعب يعشق الموت في سبيل الله، إنهم يحبون الموت في عزة ويبغضون العيش في ذلة وفي انكسار وفي خضوع وفي خنوع. وهنا يأتي السؤال الآخر، وما الذي في الشهادة من فضل ومن درجة تجعل الإنسان يضحي في سبيل الفوز فيها بروحه، ويترك الزوجة ويترك الولد ويترك الوالد الشيخ ويترك الأم العجوز، يترك الدنيا بأسرها؟ ما الذي في الشهادة من فضل ودرجة وكرامة تجعل الإنسان يعلم أن ولده قد خرج للاستشهاد ويشجعه؟ يجعل المرأة بنفسها تشيع ولدها حتى يموت في سبيل الله عز وجل. ما الذي في الشهادة من فضل؟ أقول اقرأوا معي بعض آيات القرآن وبعض أحاديث النبي العدنان حتى تعرفوا لماذا يعشق أهل فلسطين الموت في سبيل الله. أنا أرجو من إخواني يخففوا التكييف أو يغلقوه لأن كما ترون يعني عندي برد. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عز وجل يقول للمسلمين: ولا تحسبن، إياكم أن تظنوا أن الشهداء أموات بل هم أحياء عند الله عز وجل. الشهيد حي؟ نعم. الذي مات شهيدا مات ليعيش، مات حتى لا يموت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء الذين قطعوا إلى أشلاء، الذين تبعثرت أطرافهم، قطعت رؤوسهم، أصبحوا أشلاء، هؤلاء عند الله أحياء؟ نعم. كيف ذلك؟ يجيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أبهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. الله أكبر، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة تشرب من أنهارها تأكل من ثمارها وتؤوي إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن. فقال لهم ربنا عز وجل: تمنوا علي أعطكم، تمنوا أعطكم. قالوا: أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية يا رب. قال: قد علمتم أنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قالوا: إذن بلغ عنا أهلنا أنا أحياء نرزق حتى لا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فنزلت الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كأن هذه الآية هي رسالة من أهل الجنة إلى الأحياء. أهل الجنة بعثوا لنا رسالة بلغها عنهم لنا رب العالمين، يقولون: نحن أحياء نرزق نتمتع في دار الخلد عند مليك مقتدر عز وجل وسبحانه وتعالى. الشهادة في سبيل الله هي الأمنية الغالية، إنها الشهادة يا عباد الله، الشهادة الأمنية الغالية التي تمناها بعض الصحابة ولم ينالوها. الشهيد يا أخوانا إنسان اصطفاه الله واختاره الله، وليس كل أحد يقف في موقف الموت يفوز بالشهادة. ده في صحابة اتمنوا يموتوا شهداء ولم ينالوها، على رأسهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد. خالد بن الوليد حارب في 55 معركة، معارك رهيبة. سيدنا خالد شاف الموت في كل معركة 1000 مرة. حارب الفرس وانتصر، حارب الرومان وانتصر، حارب مانعي الزكاة وأدبهم، حارب الذين ادعوا النبوة وقصف أعمارهم، حارب في 55 معركة ولم تغلب له راية، شاف الموت في كل معركة 1000 مرة. والسؤال وأين مات خالد؟ مات فين بقى؟ على سريره وهو يموت بكى وأجهش باكيا. قالوا ما يبكيك يا أبا سليمان؟ قال شاهدت المشاهد ولم يبقى في جسدي بضعة لحم إلا وفيها ضربة بسيف أو رمية بنبل أو طعنة برمح، وأموت على سريري كما يموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء. سيدنا خالد بيقول لكل جبان يا جبان، عمر الشجاعة ما أنقصت من عمر الشجاع لحظة، وعمر الجبن والخوف والذعر ما زود في عمر الجبان لحظة، لكل أجل كتاب. من لم يبد بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. واسمع حبيبي في الله إلى بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الرباط في سبيل الله، وفي فضل الشهادة في سبيل الله، وفي فضل الجهاد في سبيل الله، حتى تعرف لماذا صمد شعب فلسطين، ولماذا يعشقون الموت، ولماذا يحبون الموت في سبيل الله. لأنهم سمعوا هذا الكلام وتربوا على هذا الكلام. اسمع، روى الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح عن أمير البررة قتيل الفجرة الصحابي الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. الله أكبر. اسمعوا يا أهل غزة، اسمعوا يا أهل غزة، أيها المرابطون في سبيل الله على أبواب القدس، اسمعوا ماذا أعد الله لكم من الأجر في هذا الرباط. اسمعوا وأبشروا واسألوا الله الأجر وأخلصوا وأملوا خيرا فيما عند الله عز وجل. رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. أهل غزة جميعا في رباط، الذين يحملون السلاح، والذين ينقلون الجرحى، والذين يداوون المرضى، والذين يثبتون، والذين يصمدون، اللي بيجمع القمامة من حواليهم مرابط. اسمعوا يا أهل غزة ماذا ادخر الله لكم من الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. أفضل منزل في الدنيا الكعبة، يوم يقفه المرابط على أرض غزة صامد صابر أفضل من أن يقوم في جوف الكعبة 1000 يوم صائما قائما. فهل تخيلتم الأجر؟ هل تخيلتم ما أعد الله لكم من الثواب إن ثبتتم وصمدتم في هذا الرباط في سبيل الله عز وجل؟ اثبتوا وأملوا خيرا فيما عند الله عز وجل. إنها الشهادة في سبيل الله يا عباد الله. الشهيد من أصحاب المنازل العالية جدا في الجنة، حتى أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يموت شهيدا. النبي كان بيتمنى يموت شهيد يتقطع في سبيل الله. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. الله أكبر. إنها الشهادة التي تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يتمنى يقتل مرات في سبيل الله، يتمنى يموت شهيد. وهنا سؤال، هل حقق الله عز وجل لرسول الله أمنيته فمات شهيدا؟ النبي مات شهيد يا أخوانا، مات شهيد. كان عبد الله بن مسعود يقسم بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيد قتله اليهود، وهذا ما انتصر له غير واحد من أهل العلم الأكابر على رأسهم ابن قيم الجوزية. النبي مات شهيد، أيوة قتله يهود. النبي قبل أن يموت بيومين أو ثلاثة قال لعائشة: يا عائشة، هذا أوان انقطاع أظهري من أثر الأكلة التي أكلتها في خيبر. وكان قد أكل في خيبر ودس اليهود له السم في الشاه، فلما أمسك ذراع الشاه ونهس منها نهسة قال: يا سبحان الله، إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. وكان معه بعض الصحابة أكلوا فماتوا، وهو لم يمت في التو ولا بعد شهر ولا اثنين ولا سنة ولا اثنين، لأن ربنا قال له: والله يعصمك من الناس. لكن كان في كل عام في وقت وفي زمن الأكلة يأتيه الوجع وتشتد عليه الحمى، ومات في زمان وجعه من أثر الأكلة التي سمها اليهود له. ولذلك كان ابن مسعود يقول: والله لقد مات النبي شهيدا قتله يهود. إنها الشهادة في سبيل الله، إنه الرباط في سبيل الله، إنه الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام، أعظم عبادة في الإسلام، عبادة ليس لها عدل ولا نظير ولا مكافئ. أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. تعرف سنام الجمل؟ سنام الجمل الذي في أعلى الظهر، أعلى نقطة في السنام هي ذروة سنامه. ذروة سنام الإسلام، أعلى طاعة لله في الإسلام الجهاد في سبيل الله. صح، ممكن تقوم الليل مش صعبة، ممكن تصوم اثنين وخميس مش مستحيلة، ممكن تحج كل سنة وتعمل عمرة كل سنة مش شيء مستحيل ولا حاجة، ممكن تتصدق وتعمل مواعيد الرحمن مش شيء مستحيل. الصعب جدا جدا انك رقبتك تطير عشان تنصر دينك، دي مش اي حد يعملها ولا اي حد يقدر عليها ابدا. بذروة سنام الاسلام عبادة ليس لها عدل. ولذلك اسمع الى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. أنا راجل جبان وعايزك تقول لي عمل يساوي ثواب الجهاد. إيه؟ دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال النبي: لا أجده. مفيش يا ابني، مفيش، لا أجده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ المجاهد ده خرج يقاتل بقاله شهر، بقاله شهرين، تقدر انت المدة الزمنية دي تخش المسجد وتنسى زوجتك وعيالك وأكلك وشربك وشغلك وما تنامش، تقوم ولا تفطر بلا كلل بلا راحة، قيام متصل لمدة شهر أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة على قدر غزو المجاهد، وتصوم ولا تفطر، تقدر؟ فقال الرجل: ومن يستطيع ذلك؟ هو في إنسان يقدر على كده؟ شيء مستحيل. يبقى الجهاد ليس له عدل، ليس له كفء، ما فيش طاعة تساويه، ما فيش عمل صالح يكافئه ولا يقترب منه. ذروة فنام الإسلام. عرفت أهل غزة لماذا صبروا؟ لماذا صمدوا؟ لماذا استقبلوا الموتى؟ لماذا هم يعشقون الشهادة؟ لما بيعرفون هذا الكلام يا أخوانا. الشهيد من أصحاب أعلى الدرجات في الجنة. الشهيد ده من أصحاب الرفيق الأعلى. اسمع إلى القرآن، قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. مين بقى اللي ربنا أنعم عليهم؟ ولسعادتك كل ما تقرأ الفاتحة تقول يا رب خليني معاهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طب هم مين دول بقى؟ منهم الشهداء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بالله عليكم، في رفقة أحسن من رفقة الأنبياء والشهداء والصديقون والصالحون؟ في صحبة أحلى من الصحبة دي؟ في رفقة أحسن من الرفقة دي؟ وحسن أولئك رفيقا. الجنة درجات. الجنة كم درجة؟ قال غير واحد من أهل العلم الجنة 6236 درجة. 6236 درجة. طب جابوها منين دي؟ قالوا والله ما هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن قارئ القرآن يقال له في الآخرة: اقرأ القرآن ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. طيب كل ما يقرأ آية يرتقي درجة في الجنة، يقرأ آية يرتقي درجة في الجنة. طب القرآن كم آية؟ 6236 آية. قالوا امسك، يبقى الجنة 6236 درجة. جميل. المجاهدون لهم من هذه الدرجات، لهم وحدهم 100 درجة. 100 درجة فقط للمجاهدين. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر. 100 درجة لأهل العز، أهل الغزو، أهل الجهاد، أهل المقاومة، الشهداء، الصابرون، الصامدون. 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فهل تصورتم؟ هي السماء فين؟ هو اللي احنا بنشوفه فوقنا ده السماء، ده الغلاف الجوي، ده الغمام، ده السحاب. الجماعة اللي بيطلعوا القمر ويلفوا من حول المريخ اسمهم رواد فضاء. يعني ايه؟ يعني بيلعبوا في الفضاء اللي بين السماء والارض. انما السماء لها ابواب ولها خزنة وعليها حراس. هل تصورت الفارق ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؟ حتى أن الواحد منهم يمشي في الجنة فيرفع رأسه لأعلى فيرى لمعة في السماء كالنجم كالكوكب الدري، فيسأل الملك: ما هذه اللمعة؟ فيقول: هي درجة أخيك فلان ابن فلان في الجنة. الله أكبر، الله أكبر. إنها شهادة في سبيل الله يا عباد الله. ولكن لقائل أن يقول: يا شيخ، ألا ترى بشاعة الموت؟ ألا ترى الجثث؟ ألا ترى الأشلاء؟ رأيت صورة طفلة رأسها فقط هو الذي يبدو من تحت الأنقاض. اليهود قصفوا بيتها، البيت انهار، بقى أنقاض، بقى جذاذ، مش باين من الطفلة الرضيعة إلا رأسها، إلا رأسها فقط، وبسمها كله مدفون. ذكرتني بقول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. شفت امبارح منظر والله العظيم أبكى. طفلة والله كبرها 5 سنين، مات أبوها وماتت أمها ومات جميع إخوتها، ولم يبقى لها إلا أخت رضيعة. أختها الرضيعة دماغها كلها ملفوفة بالشاش، مش باين بس غير فتحة من الأنف، والفم ومكان بين العين بس. والبنت اللي عندها 5 سنين شايلة أختها اللي بترضع وتضعها على قدميها وتهدهدها، والمذيع يقول أخت صغيرة تتكفل بأخت رضيعة، فهل رأيت أيها العالم المتقدم المتحضر غل اليهود وحقد اليهود؟ أنا عارف يا ابني أن الموت فيه بشاعة، عارف أن اليهود بيستخدموا قنابل فسفورية، الخبراء العسكريون بيقولوا أن القنبلة الفسفورية إذا كان أحد في محيطها لو وقعت في مكان في حد، اللي موجود في المحيط الذي تسقط فيه القنبلة الفسفورية يصبح شطرين يتقسم نصين على طول على طول، واللي موجود على أطرافها بقيت كم متر شوية أطرافه كلها تطير، رجليه وإيديه ودماغه تطير، واللي بقيت شوية الغاز المنبعث منها يدمر الجهاز العصبي والجهاز التنفسي، واللي ياخد منها بس شظية كرة من كرات الكربون الصغيرة قد البلية كده اللي فيها، لو واحد خد له واحدة بس من دي يجيله سرطان. هذا بشعة، أنا عارف، أنا عارف أن الموت فيه بشاعة هناك، وأنا لا أقول هذا من باب أن أخذل أو أخوف من قوة اليهود، بل أقوله لأبين بشاعة اليهود وصمود وبطولة شعب فلسطين. أنا أقول ده، لا أنسى برضو صورة امرأة منتقبة على الحدود المصرية، فتحت لها السلطة المصرية الحدود لتدخل غزة، واحدة منتقبة واحدة ست شايلة طفلة رضيعة، فتحوا لها الحدود فدخلت، الصحفي بيقول لها وهي داخلة هذا مصور، ولا راح فين؟ في داخل غزة موت، اليهود حولوها جهنم، راح فين؟ فقالت بثبات وبيقين عجيبين يا أخي لكل أجل كتاب، أموت في سبيل الله كما يموت أهلي. ده شعب عجيب، شعب فلسطين، شعب بطل، شعب صامد، أطفالهم يلعبون في الشوارع وكأن شيئا لم يكن، الأم يموت أبوه يموت ولدها ويموت زوجها وتبعث بولدها الثالث والرابع حتى يموت. ده شعب عجيب، شعب عجيب. أنا بقول لك بقى، مع شدة القصف ومع بشاعة صور الأشلاء، أتدري كيف يجد الشهيد من ألم القتل؟ مش أنت شايف الشهيد في التلفزيون نص إنسان رجله في حتة وإيده في حتة، مش شايفه كده محروق تماما، مش شايفه متقطع؟ أنا بسألك سؤال بقى، أنت عارف هو وجد من ألم القتل قد إيه؟ وجد من وجع الموت قد إيه؟ اسمع لعلك تسمع هذا الحديث لأول مرة في حياتك. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. شفت الشهيد اللي نزل فوق دماغه صاروخ، اللي وقع فوقه أطنان من المسلح، شفت وجد من وجع الموت ايه؟ كمس القرصة. يا شيخ ده كلام النبي، انت مصدق النبي ولا لا؟ انت مؤمن بالنبي محمد ولا لا؟ طبعا. طب هو ده كلامه، لا يجد الشهيد من ألم القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصة. لكل هذا اهل فلسطين صمد وعشق الشهادة. أتعرف ماذا أعد الله للشهيد من الفضل؟ روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، أول نقطة دم تنزل من الشهيد، أول نقطة دم تمحو كل الذنوب ويغفر ويرى مقعده من الجنة، هو لسه على الدنيا بيطلع في الروح شايف مكانه في الجنة، القصور والدور والحور، ويجار من عذاب القبر، مفيش في القبر من ربك من نبيك، مفيش سؤال. سأل الصحابة النبي ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، إيش معنى الشهيد لا يسأل في قبره؟ قال كفى ببارقة السيوف فتنة واحد اتقطع في سبيل الله عشان ينصر دين الله في امتحان أصعب من هذا الاختبار الذي اجتازه بنجاح، كفى ببارقة السيوف فتنة. قال ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر. الناس يخرجون من قبورهم في الآخرة عيونهم زائغة، أفئدتهم هواء في فزع رهيب وفي رعب رعيب. الشهيد طالع من القبر في ثبات واطمئنان، تستقبله الملائكة أبشر يا ولي الله بالجنة، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أقاربه. أبشروا يا أهل الشهداء في غزة، أبشري يا أم الشهيد، أبشري يا أخت الشهيد، أبشري يا زوج الشهيد، أبشر يا والد الشهيد، أبشروا يا أبناء الشهداء، سيشفعون لكم في الآخرة، وجبت لكم الشفاعة من شهدائكم في الآخرة، أبشروا بالجنة وأملوا في ربكم خيرا، فإن شهداؤكم كل واحد منهم يشفع في 70 من أقاربه. تقريبا كل بيت في فلسطين، كل بيت لا يخلو من شهيد. أبشروا وأملوا في ربكم خيرا. إخوتي في الله، تدرون كيف يخرج الشهيد من قبره يوم القيامة؟ تدرون كيف يخرج الشهيد من قبره يوم القيامة؟ اعلموا أولا أنكم ستموتون على ما عشتم عليه، وستبعثون على ما متم عليه. شوف انت بقى شغلك الشاغل في حياتك ايه ده هتموت عليه. قد يقال لميت وهو يجود بروحه قل لا إله إلا الله، فيقول الدولار النهاردة بكام؟ البورصة أخبارها إيه؟ هو كان عبد الدرهم والدينار، دي حياته. آخر يقال له قل لا إله إلا الله، يتذكر المعشوقة والحبيبة، هو كان حجاص بصباص هاجر. إنما اللي عاش عشان ربنا، اللي عاش لله، هيقولها بمنتهى السهولة، سيقولها والله بمنتهى السهولة. تموتون على ما عشتم عليه، وتبعثون على ما متم عليه. في الآخرة تجد واحد خارج من القبر وشه أزرق، عينيه بتدور زي المجنون، عمال يصرخ ويقوم ويسقط. مين ده؟ آكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هتشوف أشياء عجيبة جدا. تجد واحد خارج من القبر أول ما يخرج يسجد يقول سبحان ربي الأعلى، مات ساجدا. واحد تاني خارج يقول لبيك اللهم لبيك، مات حاجا. الشهيد كيف يخرج؟ يخرج من قبره جراحاته تنزف دم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا بعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. تستقبله الملائكة أبشر يا ولي الله بالجنة، وتضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. إنها الشهادة في سبيل الله. لكل ما سبق صمد شعب فلسطين، ولكل ما سبق عشق الصحابة والتابعون الشهادة في سبيل الله. حتى أصحاب الأعذار من الصحابة تمنوا الشهادة. عبد الله بن أم مكتوم الأعمى ذهب إلى جيش سعد بن أبي وقاص قبيل معركة القادسية، قال خذني معك يا سعد. قال وماذا تصنع يا ابن أم مكتوم وأنت أعمى؟ عذرك الله. قال يا سعد ادفع إلي اللواء وأقمني بين الصفوف فإني أعمى لن أفر. أشيل العلم، أرفع الراية، أشارك معكم بأي حاجة. الأعمى ورزق الشهادة في القادسية. الأعرج عمرو بن الجموح صاحب العذر طلب الشهادة لهذا الفضل الذي سمعتموه. كان له 4 أبناء وكان به عرج شهيد، وقد علمنا أن الأعرج ليس عليه حرج وأن الأعمى ليس عليه حرج، وأراد أن يتوجه إلى غزوة أحد، فقال له بنوه إن الله جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك، فإن الله وضع عنك الجهاد. الأعرج ما يحاربش. فذهب إلى النبي شاكيا: يا رسول الله، إن أبنائي يمنعوني أن أجاهد معك، وأنا أرجو أن أموت شهيدا في سبيل الله. فقال له النبي: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. ثم قال لأبنائه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. فغزا في أحد فقتل شهيدا. فقال النبي: والذي نفسي بيده، إنه الآن ليجري برجله صحيحة يطأ أرض الجنة. الأعرج اتمنى الشهادة ونالها، الأعمى اتمنى الشهادة ونالها، حتى أطفال الصحابة العيال كانوا يعشقون الشهادة. عبد الله بن عمر، رافع بن خديج، سمرة بن جندب، كلهم خرجوا في غزوة بدر عايزين يحاربوا. أخذ النبي بعضهم وأمر البعض أن يرجع. من الذي قتل أبا جهل؟ صبيين صغيرين، معاذ ومعوذ، أطفال معاذ ومعوذ، أبناء العفراء، حتى الأطفال. هل سمعتم يا عباد الله عن قصة أبي قدامة التي ذكرها ابن النحاس في كتاب مشارع الأشواق؟ قصة عجيبة. أبو قدامة الشامي دخل المسجد في أرض الشام في دمشق وخطب خطبة عظيمة عن الجهاد وعن الرماط وعن الغزو في سبيل الله، ورغب الناس حتى أشعل الحماسة. فلما خرج تبعته امرأة: السلام عليك يا أبا قدامة، فلم يرد. السلام عليك يا أبا قدامة، فلم يرد. السلام عليك يا أبا قدامة، والله ما هكذا يفعل الصالحون. فوقف وقال: وعليك السلام، ماذا تريدين يا أمة الله؟ قالت: سمعتك ترغب في الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، فذهبت إلى بيتي وفتشت فيه فلم أجد شيئا أساعد به إلا ضفيرتي. قصصت ضفيرتي، بالله عليك اجعلهما في الحبل الذي تشد به لجام الفرس، اجعلهما في الشكال الذي تشد به الفرس، لعلي أن يكتب لي معكم الأجر. هذا ما في وسعي، هذا ما في طاقتي. ففعل. وفي ثاني يوم هو خارج بالجيش تبعه صبي صغير: خذني معك يا أبا قدامة. قال: أنت صغير؟ قال: بربك خذني معك. قال: أين أبوك؟ قال: مات شهيدا. قال: أين إخوتك؟ قال: ماتوا شهداء. قال: أين أمك؟ قال: هي التي أرسلتني، خذني معك. قال: أخشى أن تطأك الخيل بأقدامها فأنت صغير. قال: بربك خذني معك. قال: آخذك معي على شرط. قال: ما هو؟ قال: إذا رزقك الله الشهادة تشفع لي عند ربك، اشفع لي. قال: أفعل إن شاء الله. وخرج معهم في الجيش يخدمهم، يأتيهم بالماء، يأتيهم بالحطب. فلما جاءت المعركة قال: يا أبا قدامة، بربك أعطني 3 أسهم. قال: إذن تضيعها. قال: بربك أعطني 3 أسهم ولن أضيعها. فأعطاه، فأمسك السهم وشد وتر القوس وقال: بسم الله، ورمى به فقتل روميا، فرمى السهم الثاني فقتل ثانيا، فرمى السهم الثالث فقتل ثالثا، ثم أصيب وسقط يتشحط في دمه. فنزع أبو قدامة السهم من صدر الصبي الصغير، فقال الصبي: السلام عليك يا أبا قدامة، إني مودع. قال: وعليك السلام، أذكرك الوصية، اشفع لي عند ربك. قال: أفعل. وأنت خذ هذا السهم وأعطه لأمي عندما ترجع من الغزو إلى أرض الشام. قال: ومن أمك؟ أنا لا أعرفها. قال: أمي هي التي شددت فرسك بشعرها. يا سلام، أسرة مباركة، امرأة تساوي 1,000,000 شنب، طفل يساوي 1,000,000 شاب من الشباب الخنافس اللي احنا بنشوفهم النهاردة. ليتنا كعيال الصحابة، ليت رجالنا كحريم الصحابة، إذا لتغير وجه الدنيا والله. لكل ما سبق كان الصحابة من النساء والأطفال فضلا عن الرجال والعجزة والعميان وأصحاب العرج يطلبون الشهادة. عائشة رضي الله عنها، عائشة تقول: يا رسول الله، ما جهادنا؟ الحريم عايزة تجاهد يا رسول الله، ما جهادنا؟ قال: الحج. جهاد لا شوكة فيه. أسماء بنت يزيد الأنصارية تقول: يا رسول الله، إني رسولة النساء إليك، ذهب الرجال بالأجر، يشهدون الجماعات والجمعات ويجاهدون في سبيل الله، فيظفرون بالنصر أو الشهادة، ونحن لا نفعل شيئا سوى رعاية أبنائهم من ورائهم، فما لنا؟ ما دورنا؟ قال: هل سمعتم هذا السؤال؟ النبي مبسوط من كلامها: نعم سؤال المرأة عن بنات جنسها، أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعلهن لأزواجهن يعدل كل ما قلتيه. شفت امرأة من السودان على قناة إخبارية تقول: قولوا لكل رجال العرب والمسلمين يعطون السلاح ونحن كحريم نقاتل، وليأخذ الرجال الطرح حتى يلبسوها. واحدة ست من السودان في قناة إخبارية بتقول كده، بتقول اتركوا النساء يحاربنا وليلبس الرجال مكان النساء الطرح. لا حول ولا قوة إلا بالله. شتان بين مسلم وآخر، شتان بين عزيز وذليل، شتان بين مسلم يقول لك: أنا إن لم أحرز الشرف فلا سعت لي قدم ولا طرفت لي عين، وبين آخر يرضى الحياة بأي صورة، بذل، بخضوع، بخنوع، بانكسار، بمهانة. شتان، شتان بين شعوب وشعوب، شتان بين شعب حديثه الغزو والجهاد وآخر حديثه المباريات، شتان بين شعب يعشق الشهادة في سبيل الله وآخرون يحبون التدني في الحياة والنزول بها إلى أقل المستويات. لقد تعب المسلمون. المسلم في هذا العدوان السافر على المسلمين يشتهي أن يسمع زئير الأسود تدافع عن عرينها، فلا يسمع إلا نقيق الضفادع. يشتهي أن يحيا في الذرة بين القمم، فيرى أمة عاشقة الحياة في السفوح وبالتدني والهبوط إلى أقل المستويات. لكل ما مر بنا من آيات ومن أحاديث صمد أهل فلسطين عاشقوا الشهادة وتمنوها ودفعوا أبناءهم ودفعوا أزواجهم ودفعوا آباءهم حتى ينالوها. يا عباد الله، إنها المكانة العالية والرفعة الرفيعة والدرجة السامقة التي لا ينالها إلا من اصطفاه الله. بقيت كلمة: الواجب الفعال علينا الآن إيه؟ الدعاء، التوبة، التبرع بالمال. يا من تشاهدوني، هل كلكم تبرع بالمال لمداواة الجرحى وإطعام الجوعى؟ كلكم تبرعتم؟ ده مش تبرع، ده واجب، ده جهاد بالمال. يقول لك اتبرعت بكام سعادتك؟ بعشرة جنيه، مش مكسوف. يعني لما تقف في الآخرة عريان قدام ربنا، عريان، ويقول لك إخوانك كانوا بيتقطعوا في أرض غزة وقد فتحت لك الأبواب للتبرع، دفعت كم من مالك لنصرتهم؟ قلت له: يا رب دفعت 5 جنيه. 10 جنيه يا رب، لا ودي فيه الصراحة، مش مكسوف. هو يا ابني تسمى جهاد بالمال ليه؟ جهاد لأنك تجهد مالك. واحدة نفس 5 6 غوايش ذهب يلاقي واحدة تبرع بيها. الناس اللي معاها ألوفات عايزين تتبرعوا بألوفات، الناس اللي معاها مئات تبرع بمئات. تبرع يا اخي بعشر مرتبك، ايه المشكله؟ هتغرق؟ مش هناكل لحمه الشهريضه، مش عايزين فراخ الشهريضه، هنقضيها بمدمس وبعيش وجبنه. انصر دينك يا اخي، انصر دينك، افعل شيء يبرأ ذمتك قدام ربنا في الاخره. طب انا ما عنديش فلوس، اتبرع بدمك. في نقابه الاطباء ياخذون التبرع بالدماء، اتبرع في الهلال الاحمر، في نقابه الاطباء، في الجمعيات الشرعية، في أكثر من هيئة أبوابها مفتوحة، تبرعوا. هذا واجب علينا يا عباد الله، توبوا إلى الله، أكثروا من الدعاء يا عباد الله. كل مسلم فينا لازم ينام يحلم أن يموت شهيد، ويتمنى أن تفتح له الأبواب حتى يخرج ويجاهد في سبيل الله. نتمنى أن يصدر قادات المسلمين قرار، غدا سنقاتل، ونحن سنقاتل خلف قادتنا. لازم تقوم وتنام، ده حلمك. عارف لو ده مش حلمك يبقى هتموت منافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لو ده مش حلمك إن تموت شهيد يبقى تموت منافق. لو عندك صدق في هذا الحلم وفي هذه الأمنية الغالية ستموت شهيد حتى لو مت على فراشك. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشهداء. اللهم فرج كرب المكروبين في غزة، اللهم فرج كرب المكروبين في غزة، اللهم فرج كرب المكروبين في غزة، اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم، اللهم انصر من نصر إخواننا في غزة، واخذل من خذل إخواننا في غزة. اللهم جمد الدم في عروق يهود، اللهم جمد الدم في عروق يهود، اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا. اللهم إنا قد علمنا أنك على كل شيء قدير فأرنا فيهم آية. اللهم إنا قد علمنا أن جنودك لا تعد ولا تحصى فسلط عليهم جنودك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم إن نبيك علمنا أنك ترفع دعوة المظلوم إلى الغمام وتقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وقد علمت يا ربنا أن أمة مظلومة. اللهم إن إخواننا في غزة مظلومين مظلومين، فانصرهم يا أعز ناصر ويا أقوى نصير. اللهم أنزل السكينة والرضا على قلب كل من فقد حبيب من إخواننا في غزة. اللهم تقبل شهداءهم، ارفع درجتهم في عليين، اللهم اخلفهم في أهلهم خيرا يا رب، اللهم اخلفهم في أهلهم خيرا يا رب. اللهم أذن لقرآنك أن يحكم، وأذن لسنة نبيك أن تسود. اللهم أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا، اهدهم للعمل بقرآنك، اهدهم للعمل بسنة رسولك، قيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتدلهم على الخير. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.